لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. صلى رسوله بالهدى ودين الحق بالبرع على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فالسورة بدأت بالكلام عن القرآن الكريم، سورة ياسين بدأت بالكلام عن القرآن الكريم، ثم راحت تناظر المشركين الذين ينكرون البعث وكيف أن الله عز وجل ألقى على قلوبهم الغفلة، وضرب لهم مثالا بصاحب ياسين. هذا المثال للمشركين وأيضا تصبيرا للمؤمنين والدعاء. ثم بعد ذلك استعرضت الآيات أدلة وقوع البعث من خلال الواقع المشاهد، وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون. ومع كل هذه الآيات لا يستجيبون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ثم لما يعني لجوا في العناد وفي الجدال وفي الخصام، عاقبهم الله عز وجل بأن أعمى قلوبهم فلا يستطيعون أن يؤمنوا، وبالتالي راحوا يتهكمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي متى يقع يوم البعث الذي يعني كما يقولون صدعتمونا به. ثم تكلم الله عز وجل عن البعث مباشرة، خلاص الأدلة عرضت عليهم وخلاص صار واقعا، وكأن السورة نقلتنا من الدنيا إلى الآخرة، نقلتنا إلى يوم القيامة. وبالتالي بدأت بقوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. النفخة الثانية نفخة البعث، إذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون، يخرجون مسرعين. ثم إذ بهم يصدمون حين يرون أنهم قد بعثوا، وأن ما وعدهم به الله حق، وأن البعث حق، وها هم قد تورطوا، تورطوا في البعث الذي كانوا ينكرونه في الدنيا، مع أن الآيات كانت ملموسة ومسموعة ومحسوسة ومقروءة ومرئية، وكل شيء لهم يدل على وقوع البعث، لكن الكبر والعناد وتقديم مصالح الدنيا فيما يزعمون جعلهم لا يؤمنون به، وجعلهم يكابرون ويعاندون، وكانوا يهربون من مسألة الإيمان بالبعث. ليه؟ هو الكفار كده، أو الإنسان الفاشل عامة كده، بيعمل إيه؟ لما يحس إن في موضوع هيبقى عليه مسؤولية فيه يقول لك إيه؟ ينكره، الكلام ده مش صح، يقول لك الكلام ده مش صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أنا يوحى إلي وفي بعث وفي حساب، طب وإحنا إيه دخلنا في القصة دي؟ لا، أنت لا يوحى إليك أصلا خالص، إحنا أصلا مش مؤمنين بالإيه؟ بالوحي اللي بيجي لك خالص. يبقى نسف القضية من بابها وريح دماغه وراح يبرطع بقى في الدنيا، يعمل اللي هو عاوزه، يكفر بالله، يحارب أولياء الله، لا يلتزم بتكاليف الشرع، لا يعتقد ما جاء عن الله في الوحي، لا يعتقد كل هذا، ويمشي هكذا في الدنيا أشر من الأنعام والعياذ بالله تبارك وتعالى. الآن ماذا يفعلون؟ الآن بعثوا، بعثوا. فأول ما تكلموا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. انتوا لسه بتسألوا من بعثكم من مرقدكم؟ طب واللي انتوا كنتوا في مرقد ولا كان عذاب؟ كان عذاب، بس بالنسبة لما يستقبل يعد ايه؟ مرقدا. خلاص، فرب رد عليهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ده الوعد اللي انتوا كنتوا بتسألوا عنه متى هذا الوعد وكنتم صادقين، اهو جه، خدت بالك؟ وصدق المرسلون، يبقى مش النبي صلى الله عليه وسلم بس، ده كل المرسلين جاءوا بهذا الوعد. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، الجميع وفي نفس التوقيت محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. خلاص احنا وصلنا للبعث، وخلاص عرض أدلة البعث، خلاص انتهى الوقت، ما عادش في وقت العرض أدلة البعث، اللي احنا خلاص بقينا يوم القيامة. خلاص ليست هناك فائدة من عرض أدلة البعث. ليه؟ لأن خلاص بعثوا، خلاص البعث وقع فعلا، فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فاستقبلوا بقى أيها المشركون ما كنتم تنكرون، ها هو قد وقع، فماذا أنتم فاعلون؟ هنا لما بعثوا ربنا عز وجل قسم الناس إلى قسمين، أصحاب الجنة وأصحابه وأصحاب النار. بدأ بالكلام عن أصحاب الجنة، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، مش فاضيين بقى ليه للكفر دول اللي كانوا بيحاربون في الدنيا ولا شغلين بالهم بيهم، هم شغلوا بنعيم الدنيا بقى من الطعام والشراب والفواكه والحور العين والزوجات اللي كانوا في الدنيا معاهم في الجنة، وألوان النعيم التي لا حصر لها والتي تتجدد باستمرار، ونعيم المقيم لا يمل، وهو نزل لا يبغون عنه حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وصلنا في اللقاء السابق إلى قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، وهذا تسليم من الله عز وجل على أهل الجنة. ثم يبدأ درس اليوم بقوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتاز يعني ايه؟ احنا عندنا مثلا الواحد لما بينجح مثلا ويجيب درجة عالية ويجيب درجة ايه؟ امتياز، من التميز يعني، اللي هو تميز عن غيره، فهم ايضا يتميزون يمتازون، بس من التميز اللي هو البعد. وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي تميزوا وانفصلوا عن المؤمنين حتى لا تلوثوهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيّلنا بينهم، يعني إيه؟ الزموا مكانكم أنتم وشركاءكم وجهنم وبئس المصير. فزيّلنا بينهم أي فصلنا إيه؟ فصلنا بينهم. تمام؟ ده الفصل بين المشركين والمؤمنين. كذلك المنافقون يفصل بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة، يوم يقول المنافقون والمنافقات إيه؟ للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم تميزوا فالتمسوا نورا. ايه اللي حصل؟ خلاص بقى كل حد مثل مكان، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. خلاص فحصل تميز بين الايه؟ بين المؤمنين والكافرين والمنافقين، بل المنافقون أشر من الكافرين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. بدأ بكلام عن مين؟ المنافقين والمنافقات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا. شايف توبة المنافق صعبة إزاي؟ يعني مع إن ربنا فتح له التوبة، بس توبة المنافق تختلف عن غيره. شوف شوف شوف المعاناة اللي بيعملها عشان يتوب، بس حتى على الأقل هينجو. يعني حتى لو مع المعاناة ده في التوبة، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. شوف قد ايه شروط اهي، هل وجدت الشروط دي كلها في توبة الكافر؟ حتى المشرك الاصلي الكافر الاصلي لا، مع انها مطلوبة، يعني مطلوب اي حد يتوب لازم تتوفر في هذه الشروط، لكن تعدادها بهذه الطريقة لان قلب المنافق قلب منكوس والعياذ بالله، فصعب جدا ان المنافق يتوب. طب لو تاب باب التوبة مفتوح له زي غيره، رحمة ربنا واسعة. طيب عشان يتوب لازم ينظف نفسه كويس، لازم ينظف نفسه كويس. إلا الذين تاب خلاص يبقى يعلن التوبة وأصلحه، يبان عليه حسن إسلام، وبعدين القلوب بقى اللي هي أصل النفاق أخلصوا دينهم نظفوها، أخلصوا دينهم لله، ساعتها إيه؟ ما قالش فأولئك من المؤمنين، خلي بالك قال فأولئك إيه؟ يعني مع المؤمنين في الظاهر. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، كانوا صادقين في توبتهم وإصلاحهم وإخلاصهم وإيمانهم سيكونون مع المؤمنين، وبالتالي سيشاركونهم في الإيه؟ في الأجر دون أن ينقص ذلك من أجور أحد منهم إيه؟ شيئا. المقصود أن بيحصل تميز بين المؤمنين والكافرين والمنافقين، أيضا الكفار فيما بينهم والمنافقون فيما بينهم يحدث بينهم أيضا تميز. إزاي يحدث تميز؟ يعني ربنا عز وجل قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني في ناس كفار بسبب تكذيب القرآن دول مع بعض، كفار بسبب تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم دول مع بعض، كفار بسبب استحلال ما حرم الله عز وجل دول مع بعض، كفار بينكر وجود الله عز وجل مع بعض. عارف انت اللي بيبيع سمك بيعمل ايه لما بيصطاد؟ بيوزع السمك كده الشير لوحده والبلط لوحده واخد بالك البوري لوحده والكلام ده كله. فهم هيتصنفوا يبقى هيتميزوا بامرين، الامر الاول يتميزون عن المؤمنين، ها، والامر الثاني يتميزون فيما ايه؟ فيما بينهم. واضح يا جماعه؟ وامتازوا اليوم ايها الايه؟ ايها المجرمون. المجرمون دول صفاتهم ايه؟ ربنا ذكر صفاتهم او بعض عن صفاتهم في سوره ايه؟ المدثر. كل نفس بما كسبت رهينه الا ايه؟ الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن الايه؟ المجرمين. ما سلككم في سقر؟ صفات المجرمين اهي. اول حاجه قالوا ايه؟ لم نكن من المصلين. ثانيه ولم نكن نطعم المسكين. الثالثه وكنا نخوض مع الخائضين. الرابعه وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا الايه؟ اليقين. ديت رؤوس صفات الاجرام. يبقى ديت رؤوس صفات اهل النار. طيب يقابلها ايه؟ رؤوس صفات المؤمنين اللي هم اهل الجنه. قد افلح المؤمنون، عد معايا، الذين هم في صلاتهم خاشعون. الثانيه والذين هم عن اللغو معرضون. الثالثه والذين هم للزكاه فاعلون. بعد كده والذين يصدقون بيوم الدين. واخد بالك؟ فدي رؤوس صفات اهل الايمان. لو حبينا نعمل مقابله هنعمل ازاي؟ بين المجرمين والمؤمنين. قالوا لم نكن من المصلين. المؤمنون ايه؟ في صلاتهم ايه؟ خاشعون. ولم نكن نطعم المسكين. للزكاه ايه؟ فاعلون. وكنا نخوض مع الخائضين. ايه؟ عن اللغو ايه؟ معرضون، مش كده؟ وكنا نكذب بيوم الدين. ها؟ يصدقون بيوم الدين، مش كده؟ فمقابلة عجيبة بين صفات المؤمنين أهل الجنة وصفات المجرمين أهل النار، ودي زي ما ذكرنا لحضراتكم هذه رؤوس صفات هؤلاء وهؤلاء. ها؟ وامتازوا اليوم أيها الايه؟ المجرمون. ثم يقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني ربنا عز وجل بيستفهم استفهام إنكاري، بينكر على بني آدم. إيه اللي ربنا بينكر عليهم؟ إن ربنا حذرهم وما استجابوش. ربنا حذرهم قال لهم إيه؟ ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأمرهم فقال إيه؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى نهاهم وآيه وأمرهم، فما استجابوا للنهي وما استجابوا للأمر، لم يتركوا النهي كما أمرهم الله ولم يفعلوا الأمر كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. ألم أعهد إليكم، يعني أعهد العهد اللي هو الوصية والأمر، الوصية والأمر. فين العهد ده يا جماعة؟ ربنا أخذه على بني آدم في ظهر أبيهم آدم، وإذ أخذ ربك إيه من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ده موسيقى في درس التفسير صعب خالص يعني. ده تحضره الملائكة. فكذلك الميثاق الذي أخذه كل رسول على قومه، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال لهم إيه؟ فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طب ولوط ما قالش القوم كده؟ ولوط قال لقومه أتأتون الفاحشة، أكيد قال لهم برضك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بس في حاجة مصيبة كبيرة ما حصلتش في الدنيا قبل ذلك غطت على كل حاجة، اللي هو إتيانهم الذكران من العالمين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكأن الله لم يذكر أمر نوح لقومه بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا اعتمادا على ما سبق وما لحق من قصص الأنبياء، ولكن نص على المصيبة التي ابتدعوها هم ولم يفعلها أحد من العالمين قبله. ربنا قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وربنا عز وجل قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل رسول يقول لقومه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى ده الميثاق اللي ربنا أخذه على على كل الأمم عن طريق مين؟ عن طريق المرسلين الذين أرسلوا إليهم. طيب بنو إسرائيل خصوصا، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، ها؟ وفي سورة البقرة لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الآية بتقول إيه؟ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. سورة المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. آيات كثيرة بتدل على إن ربنا أخذ الميثاق على على بني إسرائيل. بنو إسرائيل دول هم أبناء يعقوب عليه السلام لغاية عيسى عليه السلام، كل نبي من أنبيائهم أخذ عليهم الميثاق. طب إحنا يا مسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل يقول لنا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاق لنا إحنا ده، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. والآية دي وقعت في سورة اسمها سورة المائدة، واسمها كمان سورة العقود. يعني العقود جمع عقد، والعقد هو العهد، والعهد هو هو الميثاق. يعني متخذ علينا مواثيق كثيرة جدا جدا، يكفيك المواثيق اللي في سورة العقود أو سورة المائدة، مواثيق كثيرة جدا، فضلا عما أخذه الله علينا من المواثيق في القرآن كله والسنة كلها. يبقى لما ربنا يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ملخص العهد اللي ربنا عهد به لبني آدم كلهم، ها، سواء بقى ميثاق الفطرة أو بيسموه ميثاق الذر يعني، أو الميثاق اللي أخذ المرسلون على أقوامهم، كل ده يتلخص في ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني، مش كده؟ يعني لا تعبدوا الشيطان واعبدوا الله سبحانه وتعالى. طيب يا جماعة، هو يعني اليهودي اللي بيقول عزير ابن الله، والنصراني اللي بيقول المسيح ابن الله، والبوذي والهندوسي والمجوسي وعباد الأصنام وعباد الأوثان وعباد الكواكب والشمس والقمر وعباد الفئران وعباد الخنافس والصراصير وعباد، هل دول بيعترفوا انهم بيعبدوا الشيطان؟ مش كلهم، لكن في النهاية العباد لا يخرجون عن هذين القسمين، إما أنهم يعبدون الرحمن وإما أنهم يعبدون الشيطان. وذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان فقيها لما ألف كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. تمام. وربنا دايما يقارن: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله في سبيل الطاغوت. خلاص، فهي اثنين ما فيش ثالث. حتى يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كلم أباه، أبوه كان بيعبد يا جماعة، كان بيعبد الأصنام، مع ذلك بيقول له إيه سيدنا إبراهيم؟ يا أبت إيه؟ لا تعبد الشيطان، يا أبت لا تعبد الشيطان. طب الناس الثانية كان عندها دم شوية، يعني كان بيعبد الأصنام أو بيعبد أي حاجة، بس ما كانش يقبل إنه يقال عليه إنه بيعبد الشيطان. لا، ده إحنا النهاردة ناس طلعت تقول لك إحنا إيه؟ عبدة الشيطان. خدت بالك؟ ولهم موسيقى خاصة، ولهم طقوس خاصة، ولهم مشاعر خاصة، وعاوزين يفرضوا حقوقهم على دول العالم، وعباد الشيطان عاوزين حقوق زي المثليين ما هم عاوزين حقوق، والدنيا هيصة، دنيا هيصة فوضى، والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام؟ فربنا بيقول كده: ألم أعهد، بيختصر لنا كل المواثيق، ها؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى ليه ما نعبدش الشيطان؟ لأن الشيطان لكم إيه؟ عدو مبين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إيه؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. خلاص. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. إيه؟ أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. طيب، ربنا عز وجل في آية سورة فاطر قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق إلى آخره. طب هنا قال يا بني آدم، ليه ما هو يا أيها الناس؟ ما هو الناس دول بنو آدم برضك، لكن هنا ليه بالذات قال يا بني آدم؟ عشان يفوقنا، عشان يذكرنا باللي عمله إبليس مع أبينا آدم، إنه تسبب في خروجه وزوجه حواء من الايه؟ من الجنة. طيب يعقل يا جماعة اللي كان سبب في إخراج أبويكم من الجنة، وكان زمانكم أنتم كمان في الجنة دلوقتي، كان زمانكم تتنعمون بنعامها وتعيشون في قصورها وتتجولون في بساتينها وتشربون من أنهارها، وكان زمانكم عايشين مبسوطين في الجنة، لا لغو فيها ولا تأثيم، واخد بالك، وعايشين بقى في النعيم المقيم، مين السبب اللي طلعكم منها؟ الشيطان. يا بني آدم، يعني المفروض تفهموا العالم، المفروض تفتكروا، المفروض ما دام في عداوة بين الشيطان وبين أبيكم آدم، وإنه سبب إخراجكم من الجنة، وإنه سبب الشقاء اللي أنتوا فيه في الأرض ده هو، وسبب ده كله، المفروض إيه؟ تحذروه. وكأن الله عز وجل يقول للناس اتبعوا الشيطان. حاجة عجيبة جدا، حاجة عجيبة جدا. يعني عارفين إن الشيطان عدو لنا، خدت بالك؟ وعارفين إنه يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، وربنا حذرنا منه في آيات كثيرة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منه كتير جدا، ومع ذلك ايه؟ اهو حتى المسلمين بيتبعوا الايه؟ الشيطان، الا من رحم الله، وكان الاتباع للشيطان بايه؟ بدركات. يعني طبعا مهما المسلم اتبع الشيطان في الذنوب والمعاصي الا انه لا يتبعوه في الكفر، وان كان لو تدرج معه ربما يعني وصله للكفر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ان الشيطان لا يقنع بشيء، ما عندوش سقف يوصلك لدرجه أو لدركة يطمع في اللي بعدها، يوصلك في اللي بعدها يطمع في اللي بعدها، فهيت لما يوصلك الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. والناجي من نجاه الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا بيقول يا بني آدم عشان يذكرنا بالإيه؟ بالعداوة القديمة بين أبينا آدم وإبليس لعنه الله تعالى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان لأنه لكم عدو مبين. يبقى جملة إنه لكم عدو مبين تعليلية، أحسنت، تعليل. ها طيب، وأن اعبدوني لأنني حبيبكم. لا لا، ليه؟ فهذه معروفة مش محتاجة أن ينص إيه؟ أن ينص عليها. خدت بالك؟ لا تحتاج إلى أن ينص عليها. وبالتالي نبههم إلى ما هو أهم من ذلك، وأن اتباع الله عز وجل هو الصراط المستقيم، واتبعوني وأن اعبدوني إيه؟ هذا صراط مستقيم. يعني اتباع الله هو الصراط المستقيم، ماشي. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى إيه؟ صراط مستقيم. خلاص. الشيطان طبعا توعد لما ربنا عز وجل لعنه وطرده من رحمته، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك علي. لا، الآيات الثانية بس، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. خلاص. واتبعوني هذا صراط مستقيم، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. خلاص. طيب، هنا يا جماعة في وقفة كده. ايه الوقفة ديت؟ احنا عندنا لو فتحنا المصحف نجد علامة الربع فين؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم. طب هل يليق ان احنا نبدأ بالآية ديت؟ لو انا كده بنصلي إمام مثلا، ها، وبعدين بنقرأ مثلا ربع في الركعة، خدت بالك، وبعدين قلت وامتازوا اليوم أيها المجرمون وركعوا، حبدأ بقى الركعة الثانية، ينفع أبدأ وأقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم؟ ما ينفعش، لابد من مراعاة المعنى. في علامات أرباع في المصحف وإن كانت ليست كثيرة، لكن تتصادم مع ليه؟ مع المعنى. زي مثلا ليسوا سواء، بالك، ما ينفعش تبدأ بليسوا سواء، ما ينفعش تبدأ ألم أعهد إليكم يا بني آدم، واخد بالك، وهكذا في مجموعة من الأرباع. ده سؤال صعب، يعني هنا أنت اللي بتقرأ صح؟ طيب، هنا لو بدأت وقلت ألم أعهد إليكم يا بني آدم هيبقى كلامك أنت ماشي، وهو معروف أنه كلام ربنا بس مراعاة المعنى. يعني مثلا ينفع أبدأ وكنت ده ولا الضالين أمين وبعدين وأن يعبدوني، ما هو كلام ربنا، هينفع نبدأ كده ونقول أن يعبدوني، ها، أو أبدأ أقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ينفع أبدأ بها شيخ؟ ما أنا عارف أنه كلام ربنا والناس اللي سمعنا عارفين أنه كلام ربنا. طب أنا صليت وراء إمام ومش مرة ده كذا مرة، ولا الضالين آمين إنكم لذائق العذاب الأليم، والله بدأ كده. طب بالله عليك، يعني مثلا ده معنى ينفع الواحد يبدأ به؟ ده كده دليل إن القارئ مش فاهم حاجة خالص، ماسك أول الصفحة خلاص، أنت واخد بالك؟ لا، إنكم لذائق العذاب الأليم. طب أنا جاي نصلي عشان هربان من العذاب الأليم، أما نجي عندك ونذوق العذاب، ما نروح فين عشان ننجو من العذاب الأليم؟ زي بقول لك إيه، جنات تجري ويوقف الله. طب إذا كان يا عمي هنقول لك إيه بس؟ طب ما توقف على جنات لو نفسك اتحبس، واخد بالك؟ فالمقصود مراعاة المعنى يا جماعة. عشان كده احنا بدأنا القراءة منين النهاردة؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، رغم إن احنا خدنا الآيات دي في التفسير، بس مراعاة المعنى تقتضي هذه الايه؟ هذه البداية. واضح يا جماعة؟ طيب. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يعني إيه؟ ولقد الواو والقسم واللام الموطئة للقسم وقد والفعل الماضي كم مؤكد كده؟ أربعة. ولقد أضل، فين الفعل هنا؟ الشيطان. المفعول إيه؟ جبلا، مش كده؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يعني الشيطان أضل قبلكم ومنكم جبلا كثيرا. جبلا دي قراءة، جبلا قراءة ثانية، جبلا قراءة ثالثة، جبلا قراءة رابعة. يبقى جبلا بكسر الجيم والباء وتشديد اللام، جبلا بضم الجيم والباء وتشديد اللام، جبلا بضم الجيم والباء وتخفيف اللام، جبلا بضم الجيم وتسكين الباء وتخفيف اللام، وكلها يا جماعة بمعنى واحد. طب ايه الجبل او الجبل او الجبل او الجب؟ ايه ده المقصود بايه؟ الجبل اللي هو عدد ايه؟ لا يقل عن 10,000 ولا نهاية لكثرته. يبقى الجبل من الناس زي أمة من الأمم مثلا، خدت بالك؟ 10,000 أو إيه؟ أو أكثر، والبعض قال 100,000 أو أكثر، يعني اختلفهم الحد الأدنى للعدد من البشر اللي يطلق عليه جبل اللي هو 10,000، والبعض قال لا ده الحد الأدنى 100,000. خدت بالك؟ عشان كده ربنا عز وجل وصفهم بأنهم إيه؟ كثير. ولقد أضل منكم جبلا إيه؟ كثيرا، يعني أعداد ضخمة وأمم كاملة أضلها إيه؟ أضلها الشيطان، واخد بالك؟ ولقد أضل منكم جبلا إيه؟ كثيرا. هو قال كده، هو الشيطان قال كده. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقف لازم اهو. وقال لأتخذن، الشيطان بقى بيتكلم اهو، ربنا بيحكي لنا عنه. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إيه؟ أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. تمام؟ طيب. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يبقى جبلا يعني خلقا، مش كده؟ جبلا يعني خلقا كثيرا، جبلا كثيرا يعني خلقا كثيرا، ناس كثير. طيب. بسبب الجهل بمعاني القرآن أو بمعاني اللغة حتى، الناس بيستعملوا الكلمة دي لأنها شتيمة، يقول له يا أخي روح ده أنت جبلة، مش بسمع الشتمة دي؟ ها؟ ولا واحد مثلا كده متضايق من واحد يقول له يا أخي أنت جبلتك إيه؟ وهو مش فاهم، هوش فاهم، مش فاهم إن جبلة دي مش المعنى اللي هو يقصده خالص، واخد بالك؟ والجبلة من الجبل وهو إيه؟ وهو الخلق، أن الله جبلهم أي إيه؟ أي خلقهم. والجبلة أيضا فيها معنى الجبل وما يفيده من إيه؟ من قوة وإيه؟ واستقرار. خدت بالك؟ يعني يبقى الإنسان جبل ثابت راسخ في الإيمان، وفجأة لا زال به الشيطان حتى إيه؟ حتى يضله. إحنا عندنا بلعام بن باعوراء من علماء اليهود، وصل لمرحلة إيه؟ إنه كفر بالله عز وجل، واخد بالك؟ عندنا مثلا برصيص العابد، شوفوا كان إيه؟ ومات على إيه؟ عندنا إبليس يقال أنه كان طاووس الملائكة وكان من أعبد الملائكة اللي ما يكون أعبدهم. طب هو بقى فين دلوقتي؟ واخد بالك؟ عندنا الجماعة الزنادقة اللي طالعين من دول، اللي طالع يقول لك أنا ولي الله وأنا غيث الزمان وأنا آية الله، واللي هيحبني هيخش الجنة واللي هيكرهني هيخش النار. واسمع بقى، كفر كفر ما كفرهوش أبو جهل حتى، واخد بالك؟ طب ده اسمه إبراهيم مثلا، واخد بالك؟ وراجل مكتوب في البطاقة مسلم. وشوفوا بقى الهجمة الشرسة من هؤلاء الزنادقة، ما لهمش لفظ عندي غير كده، الزنادقة والعياذ بالله، الذين يقولون بوحدة الوجود ويقولون بالحلول والاتحاد ويشوهون عقائد المسلمين، وهجوم شديد، هجوم شديد على العقيدة. ولذلك عليكم دور كبير جدا يا جماعة في مقاومة هذا الكفر، ومقاومة هذه الزندقة، ومقاومة هذا الانحراف الخطير العقدي. لأن دول طبعا الغرب بيساعدهم، لأن دول اللي بيساعدهم على أن الغرب يحتل بلاد المسلمين، زي ما حصل قبل كده، دخلت الحملة الفرنسية عن طريقهم، ودخلوا الإنجليز عن طريقهم، بحجة إيه؟ إن الناس المستعمرين دول داخلين بإرادة الله، واللي بيحاربهم يبقى بيعمل إيه؟ يبقى بيحارب إرادة الله عز وجل. طب الغرب من حقهم يعملوا كده ولا لا؟ بيعملوا ويعملوا ويعملوا كمان، واخد بالك؟ هو لما السفير الأمريكي يحضر المولد بنفسه، تعاوز إيه تاني؟ عاوز إيه تاني يعني؟ واخد بالك؟ النهاردة الكفر بيباح ويسمح له بالنشر في وسائل الإعلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عشان كده لا، ده احنا مطلوب منا ننشر في نشر التوحيد مهما كان الثمن، ننشر التوحيد وننشر دين الله عز وجل، وننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرد على تلك البدع والخرافات والضلالات، لأن أعداء الإسلام عاوزين كده. وللأسف عندنا ناس جاهزة كده ومستعدة كده، يعني الرجل اللي عمال يقول لهم أنا ولي الله وأنا غيث الزمان وأنا مش عارف إيه، في جمهور كبير جدا، وعمالين الحريم عمال تزرغط، والرجال عمالين يسقفهم وهيصة. إيه ده؟ لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل نافقة يوما لها سوقه. يعني أي حد بيطلع بأي حاجة بيلاقي إيه؟ بيلاقي أتباع، الناس مخخة ضربة، والعياذ بالله تبارك وتعالى، إلا من رحم الله عز وجل، أخذ بالك؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وانتوا يعني ما فيش عقل؟ ربنا اداكوا عقل عشان تفكروا بيه وتعرفوا الصح من الغلط، تعرفوا ان إبليس ده هو سبب إخراج أبيكم آدم من الجنة، تعرفوا ان إبليس ده ها بيحارب دين ربنا سبحانه وتعالى، تعرفوا ان إبليس ده تعهد لله عز وجل أن يضل عباده إلا المخلصين، تعرفوا ان إبليس ده له مداخل وله مصايد وله شباك، ومع ذلك تسمعوا كلامه ليه؟ أنا مش عارف، خد بالك. ولذلك يعني الشيخ الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى له كتاب قيم جدا في هذا الباب اسمه ايه؟ تلبيس إبليس. والشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب عظيم في هذا الباب أيضا اسمه ايه؟ إغاثة اللهفان من مصايد ايه؟ الشيطان. يكفي أن نسمع إلى قول الحسن البصري رحمه الله تعالى حيث قال: إن الشيطان يفتح لأحدكم 99 بابا من الايه؟ من الخير، حتى يوقعه في باب واحد من الايه؟ من الشر. يبقى ايه؟ يبقى ربنا بيندمهم، بيندمهم يوم الايه؟ القيامة. خدت بالك؟ ألم أعهد إليكم ومش قلت لكم وحذرتكم في الدنيا ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ما سمعتوش الكلام في الدنيا، خدت بالك؟ طب أهو الآيات موجودة معنا هي يا جماعة، يعني اللي عاوز ايه؟ اللي عاوز يغش يغش، ده جالك هو في وانت لسه عايش، يعني جالك هو في الدنيا التنديم اللي ربنا حيندم به الكفار يوم القيامة. فانتبه، انتبه وارجع الى ربك سبحانه وتعالى. طبعا يغش يعني مش معناها الغش المعنى المذموم، يعني اللي عاوز يستفيد من التنبيه ده في الدنيا هو موجود قبل ان يندم به في الايه؟ في الاخرة. يعني ربنا بيقول لنا الان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، لنا كلنا هو مسلم والكافر، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. والله طب خذوا العبرة من غيركم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. طيب يعبدوا الشيطان إزاي؟ يعبدوا الشيطان هم بيركعوا له ويسجدوا له؟ أو اللي بيعبد غير الله ده بيجيب شيطان ويسجد له ويركع له؟ لا، ده عامل زي قصة مين؟ عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، كان نصرانيا قبل أن يسلم، خلاص، وبعدين نزلت الآية وهو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلم، اتخذوا إيه؟ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني الآية بتقول إن اليهود والنصارى عبدوا الأحبار والرهبان بتوعهم من دون الله عز وجل، ها، وعبدوا المسيح ابن مريم مع أنه غير راض على ذلك. خدت بالك؟ فعلي ابن حاتم رد قال لا والله ما كنا نركع لهم ولا نسجد. كان فاهم أن مفهوم العبادة يا جماعة الركوع والسجود. خدت بالك؟ نجيب كده الواهب والعابد والحب ويركع له ويسجد له، فكر هي دي العبادة بس؟ لا، العبادة أشمل وأوسع من ذلك، داخل فيها الركوع والسجود طبعا، لكن نفس وسع له مفهوم العبادة. قال أليس كانوا يحرمون لكم ما أحل الله ويحلون ما حرم الله وتطيعونهم؟ شو تسمعوا كلامهم؟ بيحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال، اسمعوا كلامهم. قال بلى. قال فذاك عبادتكم إياه. ودي مصيبة النهاردة، اللي بياخد فتوى على هواه، واخد بالك؟ يعني مش عاوز يتبع الحق، لا، هو عاوز ايه؟ هو عاوز يتبع هواه، عاوز الفتوى اللي على كيف. النهاردة اللي بيسألك سؤال، بيسألك وعاوز يبرمجك ان انت تديله الاجابة اللي على كيف، اللي متفصل عليه، اللي هو عاوزها، يا كده يا هيشوف غيرك وحيلاقي ياما، هيلاقي ياما، بالذات في موضوع الطلاق. يعني واحد جالي مرة من حوالي أسبوعين بيسألني في مسألة الطلاق، قال ده أنا قلت لزوجتي أنت طالق. قلت له الفقهاء يقولون ده طلاق صريح ما يسألش فيه عن النية، أنت حصل منك الموضوع ده كم مرة؟ قال لي ده أنا بقالي 20 سنة ما بعديش يوم إلا أقول لها أنت طالق. قلت له عايش معها إزاي؟ عايش معها ازاي؟ طبعا هو اتصدم، خدت بالك؟ لانه قلت له تكلم في الحقوق. طيب ده هيروح فين ده؟ ممكن يروح لحد تاني يقول له خلاص ما دام انت ما انتش عارف خلاص، او هات 50 جنيه ولا هات 100 جنيه ولا مش عارف هات وخلاص ويروح، مصيبة سود. فهنا النهاردة الناس اللي بتسأل كتير منهم بيسأل عاوز الفتوى على كيف، واخد بالك؟ لو جبت له فتوى مش على كيفه يسيبك ويروح لواحد تاني، وهيلاقي اللي هو عاوزه وزياده كمان، واخد بالك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فاتباع الفتوى الضاله واتباع الهوى في الفتاوى ده برضك نوع من انواع العباده، لان تلك الفتاوى تحلل لهم الايه؟ الحرام، وتحرم عليهم الايه؟ الحلال. انت واخد بالك؟ طيب يبقى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. خلاص كده، يبقى التحذير ده هو هيكون في الدنيا وتنديم لهم في الآخرة. ثم وضعهم أمام المشهد الذي لا مفر لهم منه، إيه هو؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. عمرك ما تشوف تصوير للأمر كأنه رأي عين كما صوره القرآن الكريم. يعني تشوف لما ربنا تكلم عن أصحاب الجنة صور لك أن أنت عايش معاه، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. تكلم عن أصحاب النار، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إيه ده؟ إيه ده؟ من يكلمك عن هذا وذاك في نفس الوقت؟ إنه الله عز وجل. هذه جهنم التي كنتم توعدون، يعني إيه؟ أنتم الآن أمام جهنم، خلاص انتم بعثتم من قبوركم وطلع انكركم للبعث انتم غلطانين فيه، اصبحتم الان ليس لكم رصيد، انتم الان كفار تحاربون الله، انتم الان ليس لكم مصير الا ايه؟ جهنم خالدين فيها ايه؟ ابدا. تمام. طيب هذه جهنم التي كنتم ايه توعدون، مش كنتوا تقولوا متى هذا الوعد؟ اهو خدت بالك، ها جهنم ايه التي كنتم ايه توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم ايه تكفرون. اصلوها يعني ايه؟ ادخلوها واحترقوا فيها. ادخلوها، لان في مفسرين قالوا ادخلوها بس، في مفسرين قالوا احترقوا فيها، لكن الحافظ ابن كثير كان مدققا حيث قال ادخلوها واحترقوا فيها، لان في تلازم، الصلي اللي هو الاحتراق خدت بالك، والاحتراق ده يلزم منه الايه؟ الدخول، ولا هيحترقوا وهم ما دخلوش جهنم خدت بالك. فبالتالي لا يحترقون الا اذا دخلوا ايه؟ الا اذا دخلوا اولا. خلاص اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اي بكفركم، يبقى ما هنا ايه مصدريه واخد بالك، او بما كنتم تكفرون، بالذي كنتم تكفرون، بسبب الذي تكفرون به خدت بالك، بسبب كفركم. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، وبعدين اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا ايه يكسبون. اليوم نختم على افواههم، يعني نختم على افواههم يعني نحول بينهم وبين الايه وبين الكلام خدت بالك، وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. حديث صحيح مسلم، العبد يجادل الرب يوم القيامه يقول يا ربي ألم تعدني أنه لا يظلم اليوم أحد؟ قال بلى. قال فإني لا أرضى إلا بشاهد مني. يعني إيه؟ أنا مش واثق في شهادة الملائكة، ولا واثق في شهادة مراتي ولا عيالي ولا جيراني ولا شهادة أي حد، أنا عاوز شاهد مني، ده دي صعبة. وأنت لو رحت المحكمة حتى عند البشر وتقف أمام القاضي كده وتقول له أنا مش واثق في الشهود دول كلهم، أنا اللي هشهد أنا بس، هيقبل منك أنت؟ هي ممكن الحاجة الوحيدة ممكن يحولك مستشفى المجانين، ومع ذلك شوف يعني ربنا سبحانه وتعالى الإمعان في إقامة الحجة عليه. لا أرضى اليوم إلا بشاهد إيه؟ مني. فيختم الله على فمه ويخلي بين أركانه والكلام فيقول لها انطقي، ها فتشهد عليه أعضاؤه، حينئذ تشهد نظر به إلى كذا وكذا وكذا مما حرم الله، الودان تشهد سمع بها الغيبة والنميمة والكذب والأغاني، ها واللسان يشهد إنه اغتاب الناس ونمهم ونطق بالكفر ونطق به، ها الإيدين تشهد بأنها سرقت وأنها ضربت وأنها ظلمت وأنها سفكت الدم وأنها كتبت الباطل، البطن تشهد، الرجل تشهد. ورد أثار كثيرة عن كثير من السلف أن أول ما ينطق فخذ الرجل، واختلفوا هل هو الفخذ الأيمن ولا الفخذ الأيسر، البعض قال ذلك والبعض قال ذلك خد بالك. طيب بعد ما يشهدهم يخلي الله عز وجل بينه وبين الكلام، يرجع لطبيعته تاني، أول ما يتكلم يعمل إيه؟ يلعن أعضاءه، يقول سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت إيه؟ كنت أناظر. طب الألسنة هتشهد؟ آه. والسمع والبصر هيشهدوا؟ آه. والجلود هتشهد؟ آه. ربنا عز وجل يقول يوم تشهد عليهم إيه؟ إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا إيه؟ يعملون. طيب في سورة فصلت حتى إذا ما جاءوها إيه؟ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا إيه؟ يعملون حتى الجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا ايه؟ انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. الحقيقه بقى المؤلمه، وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم. يعني ربنا ليس في حاجه الى انه يشهد سمع البصر بس لمنتهى العبد، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. قد يقول قائل طب اللسان هيشهد إزاي؟ خدوا بالكم يا جماعة، أنا الآن بتكلم بلساني صح؟ بس لساني بيتكلم إيه؟ بإرادتي صح؟ لكن حينما يشهد مع الأعضاء ها يتكلم إيه؟ رغما عنه. مش هيبقى العضو اللي انا بتحكم فيه، ان انا ممكن اتكلم ممكن اسكت، ممكن اقول مثلا اقرا قران او اقرا حديث او اتكلم كلام عادي، انا براحتي اتحكم في لساني زي ما انا عاوز. خدت بالك؟ لكن في الاخره اللسان حينما يشهد لا هيعامل معامله الايه؟ هيعامل معامله الاعضاء الاخرى، معامله الايدين ومعامله الرجلين والكلام ده كله. خدت بالك؟ بعد كده هيخلى بينه وبين الكلام الارادي اللي هو ايه؟ اللي هو بارادته. يبقى اللسان لما بيشهد في الاول بيشهد بناء على انه زي رجلين وزي الايدين، عضو عادي من اركان البدن. خدت بالك؟ لكن لما بيخلى بينه وبين الكلام بيرجع اللسان يتكلم بناء على ايه؟ على اراده ايه؟ على اراده صاحبه. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا ايه؟ يعملون. خدت بالك؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تكلمنا أيديهم، الأيدي تتكلم والأرجل إيه؟ تشهد، مش كده؟ طيب هي الأيدي هتتكلم بإيه؟ بالشهادة صح؟ مش ربنا قال في آية تانية إن الأيدي بتشهد؟ ها؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم تشهدوا. يبقى النص صوت على ان الايدي برضك ايه؟ بتشهد، مش كده ولا ايه؟ يبقى تكلمنا ايديهم يعني ايضا وتشهد. طيب وتشهد ارجلهم، الارجل لما بتشهد بتشهد ازاي؟ مش بتتكلم؟ انتوا معايا يا جماعه؟ يبقى يوم القيامه الايدي تتكلم وتشهد صح؟ والارجل ايه؟ تتكلم وتشهد، مش كده برضه ولا ايه؟ طيب هنا بيقول تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. طب لو عكسنا في غير القرآن وقلنا تشهد أيديهم وتكلمنا أرجلهم، المعنى صحيح ولا لا؟ لأن كل شاهد هيتكلم وكل اللي هيتكلم هيبقى شاهد بالنسبة للمذكورين يعني. طيب الأسلوب ده بيسموه علماء البلاغة إيه؟ بيسموه احتباك. احتباك يعني إيه؟ بيذكر شيئين خدت بالك؟ والشيئين دول فيهم صفتين مشتركتين، فبيذكر إحداهما مع الأول والأخرى مع الإيه؟ مع الثاني. خدت بالك؟ يعني الأيدي لها صفتين الكلام والشهادة، والأرجل لها صفتين الكلام والإيه؟ والشهادة. فبدل ما يقول في غير القرآن يوم تشهد وتتكلم أيديهم وأرجلهم، لا الأبلغ فتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. طب هنا السؤال، لماذا خص الأيدي بالكلام والأرجل بالشهادة مع أنهما متكلمتان شاهدتان؟ فاهمين السؤال ولا إيه؟ ليه خص الأيدي بالكلام والأرجل بالشهادة؟ قال المفسرون لأن معظم ما يرتكبه الإنسان يكون بالإيه؟ باليد، بما قدمت أيديهم. خدت بالك؟ وما أصابكم من مصيبة فبما إيه؟ كسبت أيديكم. هل الأيدي بس؟ لا، ده كل الجوارح، رجل بتمشي مش النفس. لو قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال، فالعينان تزنيان وزنهما النظر، والأذنان تزنيان وزنهما الاستماع، ها واليدان تزنيان وزنهما اللمس أو البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يهوى ويتمنى والفرج ذلك يصدق ذلك وكذا. يبقى حصل الحديث ده يا جماعة ان كل الجوارح ممكن تعمل ايه؟ تعمل ذنوب. لماذا خص الايدي؟ لانها اكثر جارحة تفعل الذنوب، وحتى الذنوب اللي هي مش بتعملها بتسهلها. يعني لو عاوز مثلا يقع في جريمة الزنا مثلا هيعمل ازاي لو ملوش ايدين مثلا؟ هيتمكن ازاي من هذه الجريمة؟ لكن بايديه بيبدأ يمهد ويهيأ عشان يقع في هذه الايه الجريمة. عاوز يشرب خمر مثلا، خدت بالك؟ ايديه اللي هتشتغل. عاوز ياكل ربا، ايديه اللي هتشتغل. عاوز يسمع اغاني، عاوز يشرب مخدرات، عاوز يعمل اي ذنب، الايدين بيبالها الايه الصدارة غالبا. يوم تشهد عليهم ألسنته اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا إيه؟ يكسبون. يعني يكسبون يعني معروف أن ربنا عز وجل قال لها ما كسبت وعليها إيه؟ ما اكتسبت. يبقى الكسب ده بيكون في طاعة فيما ينفع، والاكتساب في الذنوب والمعاصي فيما يضر. طيب كان ينبغي في دور القرآن أن يقال إيه؟ بما كانوا يكتسبون، لكن هنا قال وبما كانوا إيه؟ يكسبون. الله، طب ما دام يكسبون يبقى دي طاعة. أما تشهد الإيدين والأرجل إيه المشكلة؟ لا، شوف بقى، هم تعاملوا مع الكفر والذنوب والمعاصي على أن هذا مكسب، فرحانين. يعني المسلم بيعمل الذنب، يعمل الشيء الحرام، بس ايه وهو بيعمله قلقان، ولما بيعمله بيندم انه فعل هذا الشيء. الكافر او المنافق او الفاجر بيعمل الذنب وهو ايه فرحان بالذنب ويتباهى به، بل ويتكلم يقول والله ده احنا عملنا كذا امبارح وخلينا كذا امبارح وسوينا كذا، ويتباهى ويتفخر بالايه بالذنوب، يعتبرها زي احنا بنقولوا كده ايه شطار، بيعتبرها شطارة. واخد بالك؟ فكأن الذنوب في وجهة نظره هو مكسب، فربنا بيكلمه بلغته. واخد بالك؟ وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تمام؟ طيب اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أنا عاوزك تقف معايا وقفة لعلنا نختم بها إن شاء الله. عاوزين نعد كلمة اليوم في هذا المقطع، نعده مع بعض كده. ايه المقصود باليوم الاول؟ يوم القيامة، صح؟ طيب ان اصحاب الالاء اللي قبله، فاليوم ايه؟ فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم ايه تعملون. فاليوم ادي واحدة ايه. التانية إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. تمام؟ الثالثة وامتازوا اليوم أيها المجرمون. والرابعة اصلوها اليوم بما كنتم إيه تكفرون. والخامسة إيه الحكاية دي؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. كلمة اليوم اللي هو يوم القيامة موجودة 5 مرات في خلال صفحة واحدة. انتوا معايا؟ انتوا واخدين بالكم الحكاية دي ولا ايه؟ ده معناه ايه؟ ده معناه زيادة في التأكيد للمشركين. انت واخد بالك؟ يعني ايه؟ يعني ولله المثل الاعلى، يعني لما واحد تبقى انت محذره من شيء، واخد بالك، وهو لم ينتبه لتحذيره واستهان به، وبعد ما يقع في المحظور كل شويه حضرتك تقول له ايه؟ مش انا قلت لك؟ مش انا حذرتك؟ حته اللوم ديت بتاعتك عذاب فوق العذاب. فما بالك لما ربنا كل شويه يقول له اليوم اليوم اليوم اليوم. فاليوم اللي انتوا كنتوا بتنكروه لا تظلموا نفس شيئا، هتتحاسبوا على أعمالكم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون بالغيظ فيكم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون عشان تشوفوا الإنكار اللي انتوا أنكرتموه في الدنيا نفعكم ولا لا. اصلوها اليوم، مش هنأجل لكم العذاب. وفي نفس الوقت اليوم نختم على أفواهين، مزيد من الحسرة والندامة. طب ايه يا جماعة اللي وصلهم لكده؟ كان عليهم بايه؟ ما كانوا يؤمنوا، والأدلة واضحة أمامهم، واضحة واضحة واضحة جدا، سواء كان الآيات القرآنية أو الآيات الكونية أو غيرها أو غيرها، واضحة جدا. يعني غالبا يا جماعة كفرهم ليس كفر جحود، وجحدوا بها ايه؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو أبو جهل لما راح له الأخنص بن شريح، راح له البيت وقال: يا أبا الحكم، أنشدك بالله إلا صدقتني، أنحن على الحق أم محمد؟ قال: بل محمد. خرب بيتك البعيد، طب ما أنت عارف أهو. قال: وما منعك أن تتبعه ما دام أنت عارف أن محمد على الحق، ما اتبعتوش لي؟ طيب الصحابة الإجابة، قال: إنا كنا وبني عبد المطلب، إنا كنا وبنو عبد المطلب فرسي لها، يسكون ونسكن ويطعمون ونطعم، أما أن يكون منهم نبي وليس منا نبي فلا. يعني إيه اللي منع أبو جهل مع إن عرف إن ده الحق؟ ها؟ العصبية الجاهلية المقيتة. يعني تدخل نفسك جهنم عشان مستكبر تتبع نبي اللي من عيلة مش من عيلتك؟ ازاي يعني؟ انه عقل يقول كده؟ عشان كده ربنا قال: ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. طب خدوا بقى ما دام انتوا كده اهو، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، الى اخره. واضح يا جماعه؟ يعني نكتفي بهذا القدر. ولو حد عنده استفسار في الايات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.